بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، كنا وقفنا عند قول الناظم: ومد للسكن في مد عين عند كل راجح، وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. كنا وقفنا عند قول الناظم: ومد للساكن في الفواتح، وذكرنا معنى قوله الفواتح أي في فواتح الصور، وفواتح الصور هو ابتداؤها أي في ابتداء الصور، وليس كل الصور، وإنما بعض الصور ابتدأها الله سبحانه وتعالى بحروف هجائية، مثل أول سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. فابتدأ هذه السورة بالألف واللام والميم، وهذه هي الحروف المتقطعة وتسمى بالحروف الهجائية التي ابتدأ الله تعالى بها القرآن الكريم. تفسيرها ومعناها الصواب فيها هو أن الله هو أعلم بمراده بذلك، الله أعلم بمراده بذلك، هذا هو القول الصواب. وأما جميع الأقوال التي جاءت في التفاسير فلا يعول عليها، إنما استأثر الله تعالى بعلمها، استأثر الله تعالى بعلمها. وفيها إشارة إلى أن هذا القرآن معجز، معجز، وهذه الحروف عربية وبخط عربي، ولكن من حيث المعنى فالله أعلم بها، فالصواب فيها هو الله أعلم بمراده بذلك، وهي من الإعجاز القرآني. فافتتاح الصور هذه الناظم رحمه الله أمر القارئ أن يمد في بعض الحروف التي جاءت في افتتاح الصور، فقال: ومد للساكن في الفواتح، أي ومد إذا كان الحرف من حروف الهجائية التي افتتح الله بها الصور، إذا كان الحرف الأخير ساكن فمد له. وذكرنا على أنها هي أربعة أقسام، يعني الحروف التي افتتح الله تعالى بها بعض الصور هي أربعة أقسام. القسم الأول أنها تمد لجميع القراء، والقسم الثاني فيها المد، مد الصيغة أي القصر، لجميع القراء، والقسم الثالث لا مد فيها للجميع، والقسم الرابع فيه خلاف، فبعضهم مده وبعضهم لم يمده. فالأقسام أربعة: وجميع الحروف التي افتتح الله بها بعض الصور هي 14 حرف كما ذكرنا في الدرس الماضي. وشرحنا يعني الحروف التي تمد وهي 7، الحروف التي تمد 7. ولماذا مدت؟ لأنها فيها 3 أحرف، أي مبنية على 3 أحرف. الحرف الوسط الذي جاء وسطا هو حرف مد، وآخرها حرف ساكن وهي السين، من ياسين وطاسين ميم، واللام من ألف لام ميم، واللام أيضا من لام ألف لام ميم، والنون من قوله سبحانه وتعالى نون. وكذلك الصاد صاد، وداد، وقاف، وكاف، حروف 7. هذه الحروف جاءت في بعض الصور فلا بد من مدها وإشباع مدها لجميع القراء. ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وكنا وقفنا عند القسم الثاني، وهو أنه يمد مد طبيعي فقط، مد طبيعي يعني مد الصيغة فقط، القصر، وهي حروف 5، حروف 5: الياء والطاء والراء والحاء والهاء، 5 أحرف تمدها مد طبيعي. طاء نحو طاها طاها، فلا تمدها مد مشبعا فتقول طاها، وكذلك الهاء من طاها مد طبيعي. لماذا؟ لأن فيها حرف مد، طاء فيها حرف مد وهو الألف، ولكن ليس بعد الألف ما يوجب المد، الذي يجب المد هو السكون أو الهمز، فلا همزة ولا سكون. إذن الحرف المد إذا لم يكن بعد يليه حرف ساكن أو الهمز فتمده مد طبيعي، طا ها. وكذلك الهاء، ها فيه الألف فهو على حرفين، ولكن ليس بعد الألف ساكن ولا همز، إذن فيمد مد طبيعي. إذن طاها، فالها يمد مد طبيعي، وكذلك الها يمد مد طبيعي. كذلك الياء جاءت في ياسين، ياسين كاف هايا عين صاد، فالياء هنا تمد مد طبيعي يعني قصر، يعني مد القصر. إذن الياء والطاء والهاء والراء، الراء كذلك من ألف لام راء، راء مد طبيعي، لأن راء ليس فيه يعني بعد الألف راء ليس فيه حرف ساكن فيمد مد طبيعي راء. وكذلك الحاء من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، لاحظتم الحم يمد مد طبيعي ولكن الميم يمد مد مشبع حاميم. فهذه الحروف 5: الياء والطاء والراء والحاء والهاء، وهي جاءت في افتتاح السور فتمد مد القصر فقط. هذا القسم الثاني. القسم الثالث لا مد فيه، لا مد مشبع ولا مد القصر، وهو حرف واحد وهو الألف، ألف من قوله تعالى ألف لام ميم، ألف لام را، فألف هذا لا مد فيه لأنه ليس فيه حرف المد أصلا ألف. فيعني هذه القسم الرابع والأخير وهو حرف واحد، حرف واحد وهو عين، وجاءت في صورتين. عين جاءت في صورتين، في افتتاح سورة مريم في قوله تعالى: كاف ها يا عين صاد، والثانية في أول حاميم عين سين قاف: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف. إذن هنا العين جاءت في صورتين. هذا الحرف هذا حرف العين، فبعض العلماء من أهل الأداء أخذ له بالمد المشبع عين، وبعضهم أخذ بالتوسط عين، وبعضهم أخذ بالقصر عين، ولكل وجهته. ولكن الذي جرى به العمل في رواية ورش هو مد مشبع، مد مشبع في العين. فنقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم كاف هيا عين صاد. لاحظتم العين مددناه مثل الصاد ومثل الكاف، ولكن يعني القراءة المنتشرة لا يمدون هذه الحروف. فمثلا تجد يعني الناس مثلا يقرأ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم. هل أدى المد؟ لا. هل هذه القراءة صائغة؟ لا، غير صائغة. هل هي قراءة مبنية على التحقيق؟ لا. هل هي لحن؟ نعم لحن، لأنك إذا لم تمد المد المشبع لكل الراوي الذي تقرأ له فهذا لحن، إذن هذا نقص في الأداء، وهذه ليست قراءة عند العلماء. ولو أنك قرأت عند عالم من علماء القراءة يسكتك، يقول لك: أسكت أفضل لك، أسكت أفضل لك، لا تقرأ القرآن بهذه الكيفية وبهذه الفوضى. إذن أيها الإخوة، فلا بد من يعني أخذ القرآن أخذ تحقيق مبني على العلم، لا بد. كذلك يقرؤون كاف ها يا عين صاد، هذه قراءة؟ لا، ليست قراءة هذا، فكلها فيها نقص، ولا تجوز القراءة بهذه الكيفية أبدا، لا تجوز القراءة بهذه الكيفية أبدا. إنما هذا يترخص فيه للصبية الصغار، عندما يكون الصبي صغير يمكن تترخص فيه مؤقتا، ولكن الأفضل من هذا هو أنه من أول يقرأ القراءة صحيحة. لكن مع ذلك لو ترخصنا مع الصبي في هذا المد فلا بأس به، لأنه في حالة التدرج تتدرج به من مرتبة إلى مرتبة إلى مرتبة إلى مرتبة. ولكن بعض الطلبة وقفوا عندما كانوا صبية، فلا زالوا يقرؤون القرآن كالصبي، وهذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة. عندما يعني كان صبي وكان شيخه رحمه الله يترخص معه في مثل هذه القراءة، فالصبي يعني يرخص له ما لا يرخص للفقيه والشيخ والكبير والإمام. والصبية يعني على العموم في الشريعة الإسلامية لو أنهم ارتكبوا بعض المخالفات الشرعية لا بأس بذلك، يعني الصبية لو ارتكب بعض المخالفات الشرعية لا بأس بذلك، مثلا إذا لم يصلي مثلا بعض الصلوات، وإذا يعني يعني أمور كثيرة يترخص للصبية، ما يعني لأنه غير مكلف. كذلك قراءة القرآن، لو أنه قرأ كلمة مقلوبة أو لحن أو نقص من المد أو كذا فلا بأس به، لأنه الآن هو في طريقة التعلم. ولكن يعني الشيخ مثلي والكبير وهذا لا، ليست له رخصة في أن يقرأ القرآن بهذه الكيفية. إذن أيها الإخوة، فلا بد من العلم ولا بد من القراءة، تكون كلام الله يقرأ قراءة صحيحة مبنية على التحقيق. إذن هذا القسم العين يعني فيه المد وفيه التوسط، التوسط هو المد الذي بين القصر وبين مد الإشباع. فإذا قرأت العين من كاف هايا من كاف هايا عين صاد قرأته بالتوسط فلا بأس به، قد أصبت الصواب. وإذا قرأت بمد الإشباع كذلك هو صواب. ولهذا الناظم قال ومد للساكن في الفواتح، يعني به الحروف السبعة التي ذكرناها، ومد للساكن يعني به الحروف السبعة، وهي المجموعة في قولك سلم نقصك، سلم نقصك، سلم نقصك، السين واللام والميم والنون والقاف والكاف والصاد، سلم نقصك بالصاد، نقصك من النقصان، سلم نقصك. إذن هذه الحروف السبعة لا بد، يعني إذا كان في افتتاح الصور لا بد أن تمدها مدا مشبعا لجميع القراء، ومد المشبع كما ذكرنا للقراء كل قارئ على مراتب، ولكن كله مد مشبع، لكن في هذا الإشباع هم على مراتب. فإشباع مد قالوا ليس هو إشباع مد ورش، مد ورش زائد على مد إشباع قالوا، وهكذا. هذه الأحرف السبعة هو التي يعنيها الناظم في قوله ومد للساكن في الفواتح. ثم قال ومد عين عند كل راجح، أي في القول الراجح، كين المرجوح والراجح، الراجح هو يعني الأولى يعني في التقديم وفي الأداء، الراجح هذا في الفقه في الحديث يعني في القواعد الأصولية كين الراجح والمرجوح، يعني وفي الأحكام الشرعية كين الراجح وكين المرجوح. فالناظم قال لنا الوجه الراجح في العين هو المد، مد الإشباع، ومد عين، ومد عين عند كل راجح. الإمام الشاطبي جمع هذه الأحرف وأنواعها يعني من مد الإشباع ومد مد القاصر ولا مد ومد العين، جمعها في بيته قال ومد له في الفواتح مشبعا. كتب هذا البيتين ينفعكم الله تعالى بهما، ومد له عند الفواتح مشبعا، ومد له عند الفواتح مشبعا. له يعود على السكون، لأن سبق في البيت السابق له الضمير يعود على السكون، أي ومد للساكن كما ذكر ابن بري، فقوله ومد له أي للساكن، ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا، أي والمد الطويل فضلا، أي يعني رجح كما ذكر ابن بري. فابن بري دائما يتبعه يعني في هذا النظم الإمام الشاطبي رحمه الله في حرص الأمان. ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا، ثم ذكر النوع الثاني وهو القصر مثل الإشباع، قال وفي نحو طه القصر، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، أي في نحو طه الحروف التي تشبه الطاولة القصر يعني مد القصر، مد الصيغة فقط. وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في أليف من حرف مد فيمطلى، وما في أليف من حرف مد فيمطلى، وما في أليف من حرف مد فيمطلى. شكل الأبيات، شكل الأبيات، لأن القصيدة هذه إذا لم يكن الإنسان له ملكة قوية في النحو لا يستطيع أن يضبطها. ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطلف الضلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكنون، وما في أليف من حرف مد فيمطلا. إذن الإمام أبو القاسم الشاطبي رحمه الله جمع الفواتح السوار وجمع أنواعها الأربعة في بيتين رحم الله الجميع. وقصيدة الإمام الشاطبي من أعجب العجب، حار فيها الشعراء وفحول الشعراء، يعني الشعراء حاروا فيها كيف هذا الإمام. أولا جمع القراءات في النظم، وهذا من العجاب، تجمع القراءات السبع في نظم. ثانيا تقيد بقوافي الشعر لم يخرج عنها، بقوافي الشعر لم يخرج عنها، وهذا من أصعب الأمور. ثالثا جمع من المعاني اللغوية ومعاني أخرى، يعني العجب العجاب، حتى قالوا فيها من حفظ هذه القصيدة واطلع على معناها فقد جمع 12 علما من أنواع العلوم، جمع 12 علما من العلوم. فهذه القصيدة مباركة، ولهذا اشتهرت في العالم يعني الإسلامي والعربي، وذاع صيتها وتنافس العلماء في حفظها وفي شرحها، ولا زال العلماء إلى الآن يعني يشرحونها ويقرؤونها، يعني أهل القراءات. ولا يمكن، لا يمكن للإنسان أن يحفظ القراءات السبع إلا إذا حفظ هذه القصيدة المباركة، هذه القصيدة المباركة. ولهذا لا يعتبر أن الإنسان قارئ للسبع إلا إذا حفظ هذه القصيدة. كذلك أيضا لا يعتبر أن الإنسان قد قرأ قراءة نافع من رواية ورش وقالون إلا إذا حفظ الضرر اللوامع، يعني الرجز الذي نحن فيه. فنسأل الله التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولاد المسلمين وشباب المسلمين إلى العلم النافع. ثم وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. لا يزال الناظم رحمه الله يعني في أحكام المد، أحكام هذه كلها أحكام المد، وبدأ بالمد يعني الكلمي ثم المد الحرفي وهو في فواتح الصوار، ثم جاء وهذا كله في حالة الوصل والوقفي، ثم جاء إلى المد الذي لا يثبت إلا في حال الوقف، إلا في حال الوقف، يعني إذا وقفت تمد، إذا لم تقف لا تمد، إذا وقفت فلا بد من المد، وإذا لم تقف فلا مد. وجاء المد لسبب الوقف، المد لسبب سكون الوقف، المد جاء لسبب سكون الوقف، والسكون الوقف هو عارض ليس أصلي، يعني إذا وقفت تقف بالسكون، وإذا لم تقف فالحرف الذي كنت أردت أو وقفت عليه بالسكون تحركه. فالناظم ذكر لنا مثالين وقال وقف بنحو صوف ريبة، بنحو صوف ريبة، فأتى لنا بمثالين. المثال الأول وهو أن الكلمة فيها واو ساكن، ثم بعد الساكن بعد الواو الساكن سكون للوقف. مثال ذلك صوف، صوف، فإذا وقفت على صوف ففيها ثلاثة أوجه: تقف بالقصر صوف، تقف بالتوسط صوف، تقف بالمد الطويل صوف. كذلك ريبة، إذا وقفت تقف إما بالقصر لا ريب، تقف بالتوسط لا ريب، تقف بالمد الإشباع لا ريب. هذا معنى قول الناظم في هذا البيت وقيف بنحو أي كمثل صوف ريب عنهما، أي عن قالون وورش. عنهما الضمير يعود، ضمير مثنى يعود على ورش وقالون، فلا خلاف بين ورش وقالون في مثل هذا، يعني هذا هذا يعني ما ذكره الناظم من قوله صوف وريب. صوف وريب هذا مثال، مثل الموت، مثل من خوف إلى غير ذلك. فقال وقيف بنحو صوف ريب عنهما أي لهما، عنهما أي لهما، أي لورش ولقالون، بالمد والقصر، أي تقف إن شئت بالمد وإن شئت بالقصر. قال وما بينهما، أي وما بين المد والقصر. ما بين المد والقصر هو مد التوسط، إذن فيها ثلاث أوجه: مد الإشباع، القصر، التوسط. فبأي وجه وقفت فقد أصبت الصواب إذا وقفت، وأما إذا لم تقف فلا مد، يعني تسكن الواو أو تسكن الياء، لا ريب فيه، لا ريب فيه. فسوف تعلمون، فسوف تعلمون، ولكن إذا وقفت تقول فسوف. إذن هذا ما يقصده الناظم من، فهذا المد سببه هو السكون. هذا السكون هل هو أصلي في الكلمة؟ لا، تارة يثبت وتارة يزول. تارة يثبت، متى يثبت؟ إذا وقف القارئ على الكلمة فالمد يثبت، إذا وصل لا يثبت. فهذا السكون هو عارض، يعني من العوارض، أحيانا يثبت أحيانا يزول، يسمى هذا السكون العارض. فمن قصر أو وقف بالقصر اعتبر أن هذا السكون عارض، والعارض لا يعتد به، يعني لم يعتد بالعارض، يعني لم يعتد بالعارض. ومن وقف بالمد اعتد بالسكون العارض، من وقف بالسكون اعتد بالعارض، ومن وقف بالتوسط فجاء بين الحالتين، أي بين القصر وبين مد الإشباع. والأوجه كلها صحيحة مقروء بهما. وقف بنحو صوف ريب عنهما بالمد، أي بمد الإشباع والقصر وما بينهم. لكن ليحذر القارئ، ليحذر القارئ أنه قد بدل ما يمد على الحرف على الواو فيمد على ما قبل الواو، كما يفعله بعض الناس، فيقول وآمنهم من خوف، خوف، هذا لحن قبيح نعوذ بالله. إذن تمد الواو، الخاء ما فيه مد، الخاء في حركة فتح فقط. وآمنهم من خوف، اترك الخاء فلا مد فيه. لكن متى يعرف هذا الإنسان؟ إذا مثلا جلس في حلقات العلم وقرأ على الشيوخ، وأما إذا لم يقرأ يمد على الراء قبل لا ريب، يمد على الراء ويمد على الواو من خوف أو كذا، فهذا لحن قبيح، وهي زيادة حرف في كلام الله سبحانه وتعالى، وهو من الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. إذن فيصبح قارئ القرآن، يصبح قارئ القرآن تعلم ما يقرأ واجب، واجب عليه، تعلم ما يقرأ واجب عليه، محتم، كما قال ابن الحافظ ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. أي القرآن أنزله الله مرتلا مجودا بالكيفية التي يعني قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ بها الصحابة والتابعون، وهلم جرا يعني بالتلقي وبالمشافهة وبالعرض وبالسماع إلى غير ذلك، هكذا أنزله الله سبحانه وتعالى. ولهذا أبو الحسن علي بن هذيل رحمه الله شيخ الإمام الشاطبي من شيوخ الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: من قرأ القرآن بغير تجويد فقد قرأه على غير ما أنزله الله. من قرأ القرآن بغير تجويد فقد قرأه على غير ما أنزله الله. من قرأ القرآن بغير تجويد فقد قرأه على غير ما أنزله الله. أي من قرأ القرآن بغير تجويد وبغير ترتيل وبغير إلى غير ذلك من أحكام الأداء وأحكام التلاوة فقد قرأ القرآن على غير ما أنزله الله. إذن يعني الإنسان والعياذ بالله يقرأ القرآن على غير ما أنزله الله، فيه تحريف، نسأل الله العافية والتحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد يعني على قارئ القرآن أن يتعلم يعني أحكام القراءة، وأن يأخذ أحكام القراءة حتى يكون تكون قراءته حتى تكون قراءته صحيحة، يعني مأخوذة يعني من أفواه العلماء وأفواه المشايخ. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.